يتعلق بيوم القيامة والجنة والنار وما إلى هذه الأمور الأخروية، لا شك أن كل ذلك دليل على إثبات البعث أيضا. وهذه الأدلة كثيرة كما قد علمت، ومنها ما أورد المؤلف رحمه الله مما سمعت وسنقرأ بعد قليل إن شاء الله. النوع الثاني الأدلة العقلية، وإن شئت فقل الأدلة السمعية العقلية، فإنها عقلية من جهة أن دلالتها دلالة عقلية، فالعقل السليم يسترشد بها إلى إثبات البعث قطعا، وهي شرعية لأن أدلة الكتاب والسنة قد أشارت إليها وبينتها. والنوع الثالث هو الأدلة الحسية. أما الأدلة العقلية السمعية فإنها ترجع إلى ثلاثة أنواع من الأدلة جاء بيانها في الكتاب والسنة. أولا أن القادر على الخلق من العدم قادر على الإعادة، يعني أن من قدر على أن يخلق الإنسان ولم يك شيئا قادر على أن يعيده بعد موته تارة أخرى، وهذا واضح فيما أورد المؤلف رحمه الله من الأدلة، ومنها قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالإعادة عند جميع العقلاء أهون من الابتداء، فيا لله العجب من أناس يعتقدون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم كالمشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكنهم ينكرون البعث ويرون أن هذا أمحل المحالات، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، مع أن ذلك أسهل، والعقل يدرك أن من قدر على أن يخلق من العدم فإنه على الإعادة بعد الإيجاد أقدر. والنوع الثاني أن من قدر على خلق ما هو أعظم من الإنسان قادر على إعادته، من قدر على خلق ما هو أعظم من الإنسان فهو قادر على إعادته بعد وفاته وبعد أن يضمحل في الأرض، وهذا كما أورد المؤلف رحمه الله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. النوع الثالث هو أن من قدر على إنبات النبات وإخراجه من الأرض قادر على إعادة الناس وإخراجهم من قبورهم، فالأمر في الحالتين متشابه، وقد جمع الله عز وجل بين هذه الدلالات الثلاث في سورة ياسين كما أورد المؤلف رحمه الله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا هو الدليل الأول. أولم يرى الإنسان أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا هو الدليل الثالث. ثم قال سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، هذا هو الدليل الثاني. فهذه الآيات قد جمعت لك هذه الدلالات العقلية السمعية الثلاث. أما من جهة دلالة الحس والواقع، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمات أناسا ثم أحياهم وبعثهم من بعد موتهم، وهذه حوادث كثيرة، فأي استبعاد بعد هذا أن يعيد الله عز وجل الخلق بعد إماتتهم في الحياة الآخرة؟ إذا كان الله عز وجل قدر على أن يعيد من الناس في هذه الحياة بعد الموت إلى الحياة، فلا أن يكون قادرا على هذا في الدار الآخرة من باب أولى، وهذا جاء في نصوص كثيرة. من ذلك ما جاء في سورة البقرة من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثناكم من بعد موتكم، إذن حصل أن أماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم سبحانه وتعالى. وقل مثل هذا في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وقل مثل هذا في قصة إبراهيم عليه السلام مع الطير: ربي أرني كيف تحيي الموتى، وقل مثل هذا في قصة الرجل وحماره أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وقل مثل هذا في قصة أولئك: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فهذه خمسة مواضع في سورة البقرة فقط فيها إحياء الناس، وفيها إحياء الحيوان، وفيها إحياء الطير. وقل هذا أيضا في قصص أخرى كإحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله، إلى ما جاء في قصة أهل الكهف، إلى غير ذلك من هذه الوقائع التي علمها الناس وتداولتها الأمم جيلا بعد جيل ولم ينكرها أحد. هذه القصص طرقت مسامع المشركين الذين كانوا يكذبون بهذا الدين ويكذبون بهذا القرآن، وما أنكروا ذلك لعلمهم أن مثل هذه الوقائع وقائع مشهورة والناس يتلقونها جيلا بعد جيل وتتوافر الدواعي على نقلها. إذن الدليل الشرعي والعقلي والحسي كل ذلك دل على أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، إذن هذه قضية لا شك فيها ولا ريب. المؤلف رحمه الله ساق جملة من هذه الأدلة، ومنها ما جاء في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، إلى أن قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذا دليل شرعي صريح على إثبات البعث. كذلك في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كذلك في سورة الأنبياء: كما بدأنا أول خلق نعيده. وكذلك في سورة مريم: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كذلك في آيات سورة ياسين كما قد علمتها، وكذلك في آية الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى. فهذه إحدى الدلالات على أن من قدر على خلق السماوات والأرض وهي أعظم وأكبر من خلق الناس بكثير، فهو على إعادتهم بعد الموت أقدر. كذلك استدل بحديث أبي رزين العقيلي، وهو حديث طويل وفيه بحث كثير من جهة ثبوته، فصححه بعض أهل العلم وضعفه طائفة أخرى. وحتى على القول بضعفه فإن أجزاء كثيرة منه شهدت لها شواهد من الكتاب والسنة، فالنظر في هذا الحديث من جهتين، من جهة البحث في إسناده هذا نظر، ومن جهة ما دل عليه من المعاني هذا نظر آخر، فإنه قد شهدت شواهده لأجزاء كثيرة من هذا الحديث. في هذا الحديث قال: ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت. هذا الحديث اشتهر بحديث لعمر إلهك. العمر هو العمر، عمر وعمر يعني الحياة والعيش بمعنى واحد، ولكن خص ما جرى مجرى القسم بالفتح، فلا يقال لعمر إلهك، إنما يقال لعمر إلهك أو يقال لعمر الله. وهل هذا قسم أم لا؟ أما ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أجمع السلف على أن هذا قسم من الله عز وجل بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولله أن يقسم بما يشاء. أما بالنسبة للكلام المخلوق فهل يجوز أن يقول لعمر الله أو لعمر إلهك؟ الجواب نعم، كما جاء في هذا الحديث، ولو قيل بضعفه فإنه قد ثبت في الصحيحين من قصة الإفك قول سعد بن عبادة وقول أسيد بن حضير رضي الله عنهما حينما تقاولا وتكلما في شأن قتل من وقع في الكلام في قضية الإفك، فكلاهما قال لعمر الله، وكان هذا بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك. فقول الإنسان لعمر الله كلام صحيح، أو لعمر إله كلام صحيح، وفيه الحلف بحياة الله سبحانه وتعالى، فهو قسم بصفة من صفات الله جل وعلا. معنى قولك لعمر الله يعني أقسم بحياة الله، أقسم أو أحلف بحياة الله. بقينا في قول الإنسان لعمري أو لعمرك، هل هذا جائز أم لا؟ الصحيح أنه جائز، وقد جاء في بعض الأحاديث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كما جرى أيضا على ألسنة الصحابة والتابعين فمن بعدهم. إذن لا شك في جواز هذا الأمر، وبالتالي هل يكون هذا قادحا في القاعدة وهي عدم جواز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، فالصحيح أن هذا الأسلوب لعمري لعمرك ليس بقسم صريح، إنما يجري مجرى القسم، ليس بقسم صريح وإنما يجري مجرى القسم، وإنما يذكر لتأكيد الكلام، إنما يذكر لتأكيد الكلام. والقسم الصريح لا بد أن يكون فيه واحد من حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، فلما كان هذا الأسلوب ليس كذلك كان الأمر فيه أسهل، فلما لم يكن قسما صريحا جاز الكلام أو جاز الاستعمال فيه، لأنه لا يجري مجرى القسم الصريح. ولبعض أهل العلم تفصيل حسن في هذه المسألة، وهي أن الأمر في ذلك عائد إلى النية والقصد، فمن قال لعمري وأراد بذلك القسم فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز القسم بغير الله. أما إذا أراد تأكيد الكلام فإن ذلك جائز، فيكون من الكلام الذي يقال ولا يراد لفظه، إنما يراد تأكيد الكلام به، كما جاء في الحديث عقرى حلقى، كما يقول الإنسان في باب المداعبة أو المشاغبة قاتلك الله، هل يريد فعلا الدعاء عليه بأن يقاتله الله عز وجل؟ الجواب لا. ألم ترى للعرب تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذاك عن قلة. فإذا مثل هذا الكلام يقوله من يقوله من العرب ولا يريدون ما دل اللفظ عليه، إنما يقال تربت يداك، أو يقال عقرى حلقة، أو يقال قاتله الله ما أشجعه ونحو ذلك، فإن هذا لا يراد به لفظه، إنما يراد به معان أخرى كالعجب، كبيان الغضب، كالتأكيد في الكلام، إلى غير ذلك من هذه المقاصد. ومن هذا قول العرب لعمري أو لعمرك إذا لم يريدوا بذلك القسم. قال ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، أي ما أمرك وما شأنك لما كان منه، يقول ربي أمس اليوم، يعني يقول عهدي بالحياة قريب، إما أمس أو اليوم، يقول يحسبه حديثا بأهله. قلت يا رسول الله، يعني هذا أبو رزين، يقول يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، يعني تمر على قرية خالية أو قطعة أرض بالية ميتة، فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة أو شربة واحدة. إما شربة واحدة يعني أن الماء قد كثر وأصبح في مكان واحد كحوض ونحوه، فمن حيث جئته فإنك تشرب شربة واحدة، أو شربة واحدة بالتحريك، والشربة يعني الحوض، أصبح كأنه حوض واحد. قال ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الأصواء يعني القبور، فهذا فيه دلالة وإشارة إلى الدليل العقلي الثالث الذي سقته لك، وهو ما يتعلق بإنبات النبات، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. والأدلة على كل حال في شأن البعث كثيرة جدا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أكثر من هذا الحديث، وأصح من هذا الحديث وأوضح في الدلالة على البعث، وقد ساق المؤلف رحمه الله في كتابه معارج القبول جملة كبيرة من هذه الأدلة من الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. هنا في الحاشية يقول حديث العقيلي رواه أحمد في المسند، هو رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى فقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. حسنت. ما حكم من كذب بهذا البعث؟ هذه القضية العظيمة الجليلة التي تواردت عليها الأدلة الكثيرة، ما حكم من كذب بها؟ الجواب أنه كافر لا شك في ذلك بإجماع المسلمين. والطوائف الذين كذبوا بالبعث يرجعون إلى ما يأتي. أولا، من أنكر البعث إنكارا مطلقا، وأظهر أولئك وأشهرهم المشركون الأولون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك سابقا أن البعث أعظم قضية أنكروها بعد التوحيد، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أنهم كانوا أعظم ما يكونون في إنكار هذا الأمر العظيم، وليس عندهم إلا مجرد استبعاد. وهذا من أعجب الأشياء، هذه الحماسة وهذه الشدة في الإنكار ليس لها ما يدعمها ويسندها إلا مجرد الاستبعاد فقط، يستبعدون أن يعيد الله عز وجل الناس تارة أخرى. وهذا من ضعف تعظيمهم لله عز وجل، وصدق الله في وصفهم وما قدروا الله حق قدره، ما قدروا عظمة الله وقدرة الله وسلطانه وقوته سبحانه وتعالى، فلذلك استبعدوا هذا الأمر غاية الاستبعاد. ويلحق في ركبهم وسار على منهاجهم أيضا طائفة من الفلاسفة الذين أنكروا البعث بالكلية، كذلك طائفة من اليهود كانوا أيضا منكرين للبعث بالكلية. هناك طائفة أو ضرب ثاني من المنكرين للبعث، وهم الذين أنكروا البعث الجسماني، يعني أنكروا بعث الأجساد وأثبتوا بعث الأرواح فقط، يعني هذه الأجساد تضمحل وتتلاشى وتذهب في الأرض ولا يمكن أن تعاد، إنما الأرواح فقط هي التي تبعث يوم القيامة، وبالتالي هي التي تنعم وتعذب. وهذا قول بعض النصارى وقول طائفة من الفلاسفة. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها، وهي حق مثبتة، علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة. هناك صنف ثالث من هؤلاء المنكرين، وهم الذين قالوا بتناسخ الأرواح، فالتناسخية وهم البوذية والبراهمة وكذلك النصيرية والدروز، وهاتان الطائفتان لا حظ لهما في الإسلام ولا مقدار شعرة، هذه ملل مخالفة للإسلام وبعيدة عن الإسلام كل البعد، بل هي أكثر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين. فهؤلاء تناسخية، يعني يقولون بتناسخ الأرواح، فإن الأرواح تتنقل من شخص إلى شخص، إذا مات الإنسان فإن روحه تنتقل إلى الآخر ومن الآخر إلى الثالث ومن الثالث إلى رابع، ولا تزال كذلك حتى تصل إلى السعادة العظمى، أو كما تقول هذه البوذية والبراهمة إلى النيرفانا، أو ما يسمونه الفناء الأعظم، فتتحد بأعظم الأشياء وبالتالي ينتهي كل شيء في حقها. فهؤلاء في حقيقة أمرهم ليسوا من المثبتين للبعث، بل هؤلاء من المنكرين للبعث. طائفة رابعة وهم بعض الجهمية، الذين يقولون إن الذي يبعث جسد آخر، وروح أخرى، وليس الإنسان نفسه بجسده وروحه. والذي لا شك فيه ولا ريب وهو المعقول في العقل وهو المدلول عليه في الشرع أن الإنسان نفسه هو الذي يعود، وأن الذي ينبت بعد أن أصبح ترابا ويتركب مرة أخرى وتعود فيه الروح مرة أخرى هو أنت وأنا وجميع الناس. ولذلك تجد في القرآن الدلالة على هذا صريحة، يوم تشهد عليهم ماذا؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، إذن هم أنفسهم الذين عادوا، وهذه ماذا؟ أعضاؤهم. إنما الذي يحصل انتقال الإنسان من طور إلى طور، يعني الإنسان إذا ولد فيكون حجمه حجما ماذا؟ صغيرا، طوله وعرضه ووزنه شيء قليل، لكنه بعد 20 أو 30 سنة كيف يكون؟ هل نقول أصبح شخصا آخر أو نقول انتقل من طور إلى طور؟ كذلك إذا مات الإنسان واضمحلت أعضاؤه وتفتتت أجزاؤه، فإنه إذا أعيد وركب فإنه هو الذي أعيد لا غيره، وينتقل ماذا؟ من طور إلى طور آخر، وبالتالي فإنه هو الذي يجازى على ما كان عمل في الحياة الدنيا. وبالتالي فلا شك أن هذا قول باطل ضال، وحاصله إنكار البعث، إنكار أن يبعث الله الأجساد التي ماتت وأن يعيد فيها الأرواح التي كانت فيها، إنما الذي يبعث عندهم ماذا؟ شيء آخر، أجساد أخرى وأرواح أخرى، وبالتالي فيكون هؤلاء من المنكرين للبعث. فهذه الأقوال التي يرجع إليها القائلون بإنكار البعث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل النفخ في الصور؟ وكم نفخات ينفخ فيه؟ الجواب: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيد حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ليتا أحسن الله إليك إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل شعبة الشاك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحديث. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيدهما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر 3 نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى النفخ في الصور، وهذا النفخ الذي يكون به البعث هو علامة قيامة الساعة، فالساعة إنما تقوم إذا نفخ في الصور، وهذه هي الصيحة كما قال جل وعلا: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هي الزجرة كما قال سبحانه وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والنفخ معروف، النفخ في اللغة معروف، إخراج الهواء. والصور فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه بأنه قرن ينفخ فيه، يعني أنه تلك الآلة التي يزمر بها، تلك الآلة التي يزمر بها، أشبه ما تكون بتلك الآلة التي يزمر بها في الحفلات العسكرية ونحوها، هذه تسمى القرن أو تسمى الصور، ولكن لا شك أن الذي يكون يوم القيامة شيء آخر أعظم من هذا بكثير، والله أعلم بكيفيته. أما النافخ في الصور فإنه إسرافيل عليه السلام الملك العظيم الذي هو أحد الملائكة الثلاثة العظام كما سبق الحديث عن هذا، فهو النافخ في الصور بإجماع أهل العلم كما نقل الإجماع على هذا القرطبي والحليمي وغيرهما من أهل العلم. واختلف العلماء كما ذكر المؤلف رحمه الله في عدد النفخات، فمن أهل العلم من قال إنهما ثلاث نفخات، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن كثير، وكذلك ابن العربي، وكذلك السفاريني وغيرهم من أهل العلم، ذهبوا إلى أنها ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، وهذه تكون في هذه الدنيا، يعني قبل أن يموت آخر من على هذه الأرض تنفخ النفخة الأولى فيفزعون، ثم يتبعها نفخة أخرى فيموت بها كل من كان حيا في ذلك الزمان، هذه نفخة الصعق، ثم يتبع ذلك النفخة الثالثة وهي نفخة البعث، يقومون لرب العالمين. واستدل هؤلاء كما بين المؤلف رحمه الله بالجمع بين آيتي الزمر والنمل، ففي آية النمل يقول الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ماذا؟ ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هذه الآية تدل على أن هذه النفخة حصل بها ماذا؟ الفزع، إذن هذه النفخة الأولى. أما آية الزمر ففيها قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق، هذه نفخة ثانية اسمها نفخة الصعق، يعني نفخة الإماتة لمن كان حيا في ذلك الزمان. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. إذن إذا جمعت بين هذه وتلك خلصت إلى أن عدد النفخات كم؟ ثلاث نفخات. وأصرح دليل على هذا ما جاء في حديث الحاكم الطويل، وفيه ذكر ما يكون في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة وما قبله، ولو صح هذا الحديث فإنه قاطع في المسألة، ولكن الحديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به. القول الثاني قول من قال إن النفخات اثنتان فقط، النفخة الأولى هي نفخة الصعق ويحصل بها الفزع، والثانية نفخة البعث، وإلى هذا نحى البغوي وكذلك القرطبي وكذلك الحافظ ابن حجر وكذلك الشوكاني وغيرهم من أهل العلم. هؤلاء استدلوا على هذا بجملة من الأدلة، ومنها هذا الحديث وهو من أصرح ما يكون، لأنه ذكر ما يكون في تلك المدة على وجه التفصيل. فلاحظ معي، قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد، لم يذكر قبل ذلك ماذا؟ نفخة أخرى يحصل بها فزع، إنما ذكر هذه النفخة وهي التي يحصل بها الصعق. قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، هذه هيئة من يستمع إلى صوت يأتيه من بعيد فهو يركز. الليت صفحة العنق، يعني يصنع هكذا، يعني يرفع ليتا صفحة ويميل أخرى كالذي ماذا؟ ينصت باهتمام، كأنه ينصت باهتمام، أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه إذن لم تأتي هذه الصيحة ماذا؟ فجأة على الناس جميعا بمستوى واحد، إنما كانت تأتي بماذا؟ بالتدريج، حتى إن هناك ماذا؟ من هو أول من يسمع هذه الصيحة، وبالتالي فلا يستبعد أن يكون مع هذه الصفحة ما أن يكون مع هذه الصيحة حصول ماذا؟ حصول الفزع. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. يلوط يعني يصلح ويطين حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله، مطرا كأنه الطل أو الظل. شك شعبة أحد الرواة، والأكثر على أنه الطل. الطل هذا المطر ماذا؟ الخفيف. فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتلاحظ معي أن هذا الحديث التفصيلي لم يذكر فيه ماذا؟ إلا نفختان. لم يذكر فيه إلا نفختان. ويدل على هذا أيضا ما جاء في آية الزمر، فإن الله جل وعلا ذكر النفخة الأولى ثم قال: ثم نفخ فيه أخرى. وفي لغة العرب تستعمل كلمة أخرى إذا كان المعدود اثنان فقط، يعني إذا كانوا ثلاثة تقول جاء الأول وجاء، ما تقول الآخر، تقول جاء الثاني ثم تقول جاء الثالث إذا شئت. أما إذا كان اثنان فإنك تقول جاء الأول أو جاءت الأولى، وما تقول جاءت الثانية، تقول جاءت الأخرى أو جاء الآخر. إذا كان المعدود اثنان تستعمل هذا. فهذا يدل على أن النفخ يكون كم مرة؟ يدل على أنه يكون مرتين. كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين 40، ولم يذكر ماذا؟ نفخة ثالثة. والله أعلم كم تكون هذه 40، أهي 40 يوما أم ساعة أم أسبوعا أم شهرا أم سنة، الله أعلم. جاء في بعض الأحاديث أنها 40 سنة، ولكن في أسانيدها نظر. فالأقرب والله أعلم أننا نقول إن بين النفختين 40 ونسكت، الله أعلم كم هذه 40. أيضا يشهد لهذا قول الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى نفخة الصعق، والرادفة هي النفخة الثانية نفخة البعث، يعني هما نفختان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغيرهم من أهل التفسير. فهذه أيضا تدل على أن الذي أن عدد النفخات اثنتان لا أكثر. فهذه بعض الأدلة التي ترجح جانب القول الثاني، وهو أن النفخ في الصور إنما يكون مرتين. وأما عن آية النمل وهي قول الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فالذي يظهر الله أعلم أن النفخة التي يكون بها الصعق يكون بها أيضا الفزع، فلا يمنع أن يحصل فزع يتبعه ماذا؟ صعق. وهذا الذي وجه به ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وهو وجيه دون شك. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن درس الأمس، وهو أنه إذا عذب العاصي في البرزخ، يعني عذب في قبره، فهل يخلصه ذلك من عذاب النار؟ الله أعلم. الذي يقرره أهل العلم أنه ربما يكون حظه من العذاب هو ما يناله في قبره، وبالتالي فإنه يكفر عنه ما عليه بهذا العذاب، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة دون المرور على النار. وربما لا يكون الأمر كذلك، وإنما يعذب في البرزخ ما يشاء الله أن يعذب، ثم بعد ذلك يعذب في النار ليوفى ما عليه. يقول: لا يقال في الصور، الخط غير واضح، من إيش؟ الغيبيات. وبالتالي لا نعلم كنه وكيفيته. نعم نحن لا نعلم كنه وكيفيته، نحن نعلم ماذا معناه فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصور ماذا قال؟ قال قرن ينفخ فيه. والقرن تعرفه العرب، تلك الآلة الطويلة التي ينفخ فيها والتي يزمر بها والتي يصاح بها، فهذا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم ماذا المعنى، لكن ما لونه، ما طوله، ما مادته التي صنع منها، نقول الله أعلم، هذا بالنسبة لنا غيب. فهذا الكيف، قلنا السؤال عن الكيف في الغيبيات ممنوع، السؤال عن الغيب، السؤال عن الكيف في الغيبيات ممنوع. هذا يطلب إعادة ذكر كلام ابن حجر رحمه الله في توجيه آية النمل. أقول قال رحمه الله ولا يمنع إيراد أو ذكر الفزع من أن يكون حاصلا في نفخة الصعق، فيجتمع في هذه النفخة الأمران، الفزع والصعق. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.